بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعتقد أن القرآن كلام الله. نعم. وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. يعتقد الشيخ رحمه الله كما يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله، تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام وتلقاه منه وحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. فهذا القرآن ترويه الأمة، جميع الأمة ترويه عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله عز وجل. هذا هو سند القرآن العظيم. تكلم الله به حقيقة، ليس مجازا كما تقوله الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام، بل إن الله جل وعلا تكلم به كما قال جل وعلا: حتى يسمع كلام الله. كلام الله، لم يقل يسمع كلامك، إنما يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى. فالذين ينفون هذا ويقولون الله لا يتكلم، هؤلاء تنقصوا الله وجعلوه مثل الجماد الذي لا يتكلم، جعلوه أبكم، نسأل الله العافية. الله جل وعلا عاب على المشركين كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال لبني إسرائيل لما اتخذوا صورة العجل، ما هو عجل حقيقي، صورة تمثال، قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، تدخل الهوى من جانب وتخرج من جانب ويصير لها صوت خوار مثل خوار العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هم جعلوا الله بهذه المثابة، أنه لا يتكلم، أنه أخرس تعالى الله عما يقولون. وغرضهم من هذا أن يقولوا: ما هناك قرآن، ما في هذا الوجود كلام لله ولا قرآن، إنما هو كلام محمد، كلام البشر، إن هذا إلا قول البشر. فهم هذا قصدهم. إذا لم يكن عندنا قرآن من كلام الله، فكيف نهتدي؟ كيف من الذي يأمر وينهى ويدبر هذا الكون؟ قل: لو كان البحر مدادا، يعني حبر يكتب به، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربك. الله لا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء، يأمر وينهى ويدبر دائما وأبدا وأزلا. من يحصي كلام الله عز وجل الذي تكلم الله به ودبر وأمر ونهى هذا الكون العظيم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، يقول له أن يقول له كن فيكون. إذن عندهم الله أخرس، الله جماد، الله لا ينطق، كيف يأمر وينهى وكيف يدبر هذا الكون؟ تعالى الله عما يقولون. ومثلهم من يجحد سنة الرسول ويقول السنة يتطرق إليها الشك ويتطرق إليها كذا وكذا، فليس للرسول كلام نطق به، إنما هذا من قول الرواة ومن قول الوضاعين ومن قول. إذن ما عندنا كتاب ولا سنة، نسأل الله العافية. هذا مراد أهل الضلال من هذه الأمة، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل من نحى نحوهم ممن ينفي كلام الله. الجهمية يقولون ليس لله كلام لا لفظا ولا معنى. الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم يقولون المعنى هو كلام الله المعنى، وأما اللفظ فإنه لفظ جبريل أو لفظ الرسول، حكى حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. أما الله فإنه لا يتكلم عند الجميع، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله أعتقد أن القرآن كلام الله حقيقة، منزل من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، منزل في غير ما آية أنه نزل، أنه تنزيل من حكيم حميد منزل. لا، هم يقولون مخلوق ما هو منزل. ولهذا قال الشيخ كما قال غيره منزل غير مخلوق، رد على هؤلاء الطوائف الخاسرة. منزل غير مخلوق، منه بدأ القرآن، بدأ من الله لأن الله هو الذي بدأ وتكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع القرآن في آخر الزمان عند قيام الساعة، يرفع القرآن من الصدور ويرفع من المصاحف، فلا يبقى له وجود لأنه انتهى أجله، انتهى الأمد الذي أراد الله له. منه بدأ يعني نزل لا من غيره، وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع القرآن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هو من عند أنفسهم، إنما هو مبني على أدلة من الكتاب والسنة. فالذي لا يتكلم هذا ناقص. الأخرس حتى في بني آدم الأخرس ناقص، ما هو مثل اللي يتكلم وينطق، فكيف يصفون الله بهذه الصفة ولا يخافون الله عز وجل؟ والشبهتهم يقولون الإنسان يتكلم، فإذا وصفنا الله بأنه يتكلم شبهنا الله بخلقه. نقول الله يتكلم بكيفية لا يعلمها إلا هو، والإنسان يتكلم كلاما يليق به، أليس كلام الله مثل كلام المخلوق؟ نحن نثبت أن الله يتكلم، لكن كيف يتكلم لا ندري عن هذا، الله أعلم، لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فعلينا الإيمان لأن الله يتكلم حقيقة، وأن القرآن من كلام الله، القرآن العظيم من كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة. وأما كيفية أنه يتكلم فهذا لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله. كل الصفات ما نعلم كيفيتها، إنما هذا من علم الله، لا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فهم هذا قصدهم، قصدهم الضلال. ولهذا كانت الجهمية أكفر الطوائف، أكفر الطوائف هم الجهمية والعياذ بالله. ثم قلدتهم المعتزلة، قلدتهم الأشاعرة، كلهم من فصيل واحد نسأل الله العافية. أما أهل السنة والجماعة من السلف والخلف كلهم يعتقدون ما وصف الله به نفسه ويثبتونه له من الكلام وغيره من الأسماء والصفات التي تدل على كمال الله جل وعلا وعلى جلال الله عز وجل من جميع الوجوه، هو الكامل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الذي يعتقده الشيخ وغيره من أهل الإسلام جميعا، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا رد على الجهمية ومن سار على منهاجهم، منزل غير مخلوق، منه بدأ، من الله جل وعلا بدأ، من الله وإليه يعود في آخر الزمان. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لمعرفة الحق والعمل به والبراءة من أهل الشر وأهل الشرك وأهل الريب وأهل العناد والفساد الذين أفسدوا عقيدة الأمة وأفسدوا الدنيا، أفسدوها بتخرصاتهم وبكلامهم وبوقاحتهم وبجهلهم، نسأل الله العافية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.